لأن الله حرس السماء بالشهب، وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكراما. فقد اضطر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله، وهو من أولياء الشيطان، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. فقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. الآية. قوله: عن بعض أزواج، روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما لم تقبل له صلاة 40 يوما قوله عن بعض. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، ذكر المصنف رحمه الله لما ذكر بيان السحر وذكر شيئا من انواع السحر وذكر بيان تحريم تعلم النجوم، وسبق ان تعلم النجوم ينقسم الى قسمين: يتعلمه للتسيير أو للتأثير. فإن تعلمه للتسيير فهذا لا بأس به، إذا تعلم النجوم من أجل أن يعرف مثلا الطريق الذي يسير فيه، ويعرف بذلك القبلة، ويعرف مسيره في البر والبحر، فهذا لا بأس به، لأن الله وضع النجوم علامات وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. ولكن المحرم والذي هو نوع من أنواع السحر أن يتعلم النجوم للتأثير، أي كما يعمل بعض الناس ويقول: إذا خرج النجم الفلاني مع طلوع الفجر وسقط النجم الفلاني مع طلوع الفجر جهة المغرب يحصل كذا ويحصل كذا، فهذا ادعاء من علم الغيب، وهذا الذي هو نوع من أنواع السحر، وهذا الذي هو محرم. ولذلك قال بعض السلف: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. أم هذا الذي حرم أن يتعلمها من أجل التأثير، وإذا خرج نوء كذا يحصل كذا، وإذا هبط نوء كذا يحصل كذا، هذا هو المحرم. أما أن يتعلمها ليعرف بها أدلة القبلة، أو ليعرف بها دليل سيره في سواء كان في البر أو في البحر، فهذا لا بأس به، لأن هذا من جملة ما وضعت له هذه النجوم علامات، والله نوه بذلك في قوله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، لأنها ثوابت ومعروف مسيرها، فيستدل بها المسافر في البر والبحر. ولما انتهى المصنف من ذكر هذه الأمور شرع في بيان الكهان، والكهان هم الذين يكون بينهم وبين الشياطين صلة، ويتقربون إلى الشياطين بما يحبون، ويتقربون لهم بمعصية الله سبحانه وتعالى، ثم مع هذا التقرب لهم يعينونهم على بعض الأمور المادية، فربما أخبروهم بالشيء الطائع، ربما أخبرهم ببعض الأمور، فهذا أمر لا يحل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله. فإذا أتاه وصدقه لم تقبل له صلاة هذه المدة 40 يوما، وهذا فيه تحذير عظيم، وفيه إثم عظيم ودمج على من أتى الكاهن. هذا بالنسبة للآتي، فكيف بحالة الكاهن الذي يأتيه الكهان، ينزل عليه الشياطين في كل حين، الشيطان ويخبره بما يستريحونه من السمع. ثم هذا الكاهن لا يقتصر على ذلك، لا يقتصر على أيضا ما ألقاه عليه الشيطان، فالشيطان يكذب مع ما سمع، والكاهن يزيد في ذلك حتى ربما يسمع الكلمة الصحيحة ثم يكذب معها 100 كلمة. فهل ذلك؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام تحريم الكهانة، وبين عقوبة من يصدق الكاهن، بل ورد ما هو أعظم من ذلك، وهو أنه من أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، من أتى كاهنا فسأله عن شيء فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن علوم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله وسنة رسوله، لأنها كلها منزلة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يكفر في القرآن لا شك أنه كافر، كما سيأتي بيان ذلك. فهذه حالة الكهان الذين حذرنا منهم صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن أن نأتيهم ونسألهم، ونهانا أن نصدقهم فيما يقولون، لأنهم إنما يأخذون هذه الأقاويل من الشياطين، والشيطان قد يصدق ولكنه عادته الكلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الشيطان الذي أتى لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب، يعني صدق هذه المرة، ولكنه صدقه الكذب، هو كذوب في كل ما يقول، لكن ربما إن الكذوب يصدق مرة، كما أن الصادق ربما يخطئ ويكذب مرة. فالمهم أن الشيطان دأبه الكذب، والكاهن ينفذ كذب الشياطين وهو يزيد أيضا من عنده. ولكن مع الأسف أن كثيرا من الكهان قد يلتبسون على الناس ويظن أن هذا ولي من أولياء الله، وربما ادعى الكاهن أنه ولي من أولياء الله، وأنه يزعم أنه يعلم الله يطلع على بعض علوم الغيب، وهو ما هذا ليس بغيب، وإنما الشياطين يخبرونه ببعض الأشياء. فيكون إنسان مثلا ضل منه بعيره، أو سرقت منه دراهمه، أو حصل له شيء، فيأتي لهذا الكاهن ويسأل ويقول: بعيرك في المكان الفلاني، وإلى دراهمك اللي سرقها فلان، من تعاون الشياطين معه، ويخبرون الشياطين بذلك. فهذا تعاون مع الشياطين، فإذا أتاه صدقه، هو ما يقول والله هذا أخبر الشيطان، لا، يدعي أن هذا من الله وأن الله أطلعه على علم الغيب، وهذا كفر. فالذي يصدق لأن الله أخبر أنه ما أحد يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر، من ادعى علم الغيب فهو من الصواريخ الذين أخبر الله عنه. فهذا الطاغوت الذي يدعي علم الغيب، فالكاهن يدعي ذلك وهو ما يعلم شيء، ولكنه يستعين بالشياطين ويخبرونه عن بعض الأمور. والكاهن لما استعمل كهانته ليغر الناس وليصطاد من أموالهم وليقول له مكان عندهم، فهذا هو الكاهن الذي يجب على المؤمن محاربته، ويجب على من له قدرة بمحاربة هؤلاء الذين يأخذون أموال الناس بالباطل ويضلونهم ويصدونهم عن سبيل الله، ويأتي إليهم السذج من الناس ويصدقونهم بما يقولون وهم كذبة. قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة، ذكره أبو مسعود الثقفي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. قال البغوي: العراب الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المشروع. ويقال عراب، والعراب والكاهن متقاربين في المعنى، ولكن العراب يدعي يعني بعض الأمور من السحر والشعوذة أو كذا، ويدعي أنه يعرف كذا ويعرف كذا، فسمي عراب، وهو إنما يعمل هذا شيء يبذل على الناس دجل وليس له حقيقة ولا معنى، وشيء يستعين بالشياطين ويخبرون بأشياء، لأن الشياطين حركاتهم سريعة ويبتدعون على بعض الأمور بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من سرعة الحركة وخفتها، ومن كونهم يدخلون في كل مكان لأنه أشبه شيء بالريح، لا يرده إذا ولا يرده شيء، وهم يطلعون على بعض الأمور ويعرفون ذلك، فيأتي. ولكن الشياطين ما يستيعينون أحد حتى أنهم يرون أنه يكون مثلهم، شيطان مثلهم، يكفر بشيء مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا اتفق معه في الكفر واتفق معه في الشرك في ذلك الوقت يساعده الاجتماع وإلا فلا يساعده. العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكائن، والكائن هو الذي يخبر عن المغيبات بالمسبب. وقيل الذي يخبر عن ما بالضمير. وقال شيخ الإسلام ويأتي بالأركان الظاهرة، مثلا يتوضأ ويستقبل القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بالشروط الصلاة كاملة وبأركانها الكاملة، ولكن قبولها عند الله حسب ما يقع في صدره ويقع في نفسه في أداء هذه الصلاة، فقد يؤديها وتقبل صلاته كاملة حسب ما استقر في قلبه من الإخلاص لله ومن الخشوع لله ومن التذكر لما يقول. يستحضر قراءة الفاتحة، يستحضر التسبيح الذي يسبح به حينما يقول سبحان ربي العظيم، حينما يقول سبحان ربي الأعلى، حينما يقول ربي اغفر لي، كل هذا باستحضار. فأسأل الله الكريم من فضله إذا كان ذلك كله باستحضار وخشوع وإخلاص لله قبل صلاته كلها، وإن كان فيها نقص فهو يتنقص بمقدار ما نقص منها، لأن الرسول قال إن الرجل قد يصلي وينصرف صلاة وقد كتبت له صلاة كاملة، وقد يكتب له نصفها أو ربعها أو ثمنها أو ثلثها أو ثلثها حسب ما وقع في قلبه وفي أداء هذه الصلاة، ردت من أجل هذا الدم، لأن الصلاة من خصائصها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا ما نهت على الفحشاء والمنكر ما استفاد من صلاته ولا صار له أجر وثواب عليها. نعم. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وفي رواية أبي داود أو امرأته، قال مسدد: امرأته حائضا، أو أتى امرأة، قال مسدد: وامرأته في دبرها فقد برئ بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا بيض المصنف لاسم الراوي. وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. قوله: من أتى كاهنا، بيّن في هذا الحديث الذنب وهو أعظم من الذنب الأول. الذنب الأول أنه لا يقبل له صلاة 40 يوم، وهنا قال: من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا والعياذ بالله ذنب عظيم. هل هناك شيء أعظم من الكفر؟ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في هذا الكفر الذي أشار إليه الحديث، هل هو الكفر يبلغه عن ملة الإسلام فيكون غير مسلم من الكفار المخلدين في النار، أو أن هذا كفر دون كفر، يعني كفر لا يبلغه عن الملة، لأن الكفر كفران كما أن النفاق نفاقان، والشرك كذلك أيضا نوعان، نفاق يخرج من الملة ونفاق لا يخرج من الملة، وشرك يخرج من الملة وشرك لا يخرج من الملة، وكفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة. ولكن الكفر من حيث هو عياذ بالله سواء أخرج عن الملة أو لا فأمره عظيم، وهو أكبر من كبائر الذنوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من قال إنه كفر لظاهر الحديث أنه كفر يخرجه من الملة، وبعض العلماء رحمهم الله يقولون ان هذا كفر دون كفر لا يخرجه من المله، ولكنه اعظم من كبائر الذنوب، اعظم من الزنا، واعظم من شرب الخمر، واعظم من السرقه، واعظم من والعياذ بالله من المنكرات، لان الكفر اعظم، كما ان النفاق كذلك اعظم، كما ان الشرك اعظم. فهذا وبعض العلماء رحمهم الله توقف، قال: لا نقول انه كفر يخرج من المله، ولا نقول انه لا يخرج من المله، بل نمر الحديث كما جاء عن رسول الله فقد كفر بما انزل على محمد، والله اعلم بكفره، هل هو كفر يخرجه او لا يخرجه لا نتكلم بهذا. فهذا المهم من هذا امر خطير. أمر عظيم أن يأتي الإنسان إلى الكاهن ويسأله ويصدقه، هذا خطر عليه في دينه، خطر عظيم. قوله من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: المراد بالمنزل الكتاب والسنة. قوله: وليبي على مثال الكتاب الذي هو القرآن والسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وكذلك الله عز وجل يقول في صفة النبي عليه الصلاة والسلام: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجميع ما يتكلم به صلى الله عليه وسلم في باب الإرشاد والتعليم والتوجيه فهو عن الله، ما يأتي بشيء من عنده صلى الله عليه وسلم. قوله: فجبي على بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا ومثله مرفوعا. أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف المسند وغيره، رواه يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلف، وكان من الأئمة الحفاظ بعد سنة 730. وهذا قد رواه البزار أيضا، ولفظه: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأحاديث التصريح بكفره. وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تصير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله من أتى إلى آخره. قوله: ليس منا دليل على نفي الإيمان الواجب، وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك والكهانة كفر. قوله: رواه البزار وأحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير، رواه ابن المثنى وخلق، مات سنة 92. قوله: قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف. قوله: ما أرى يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم، ويجوز ضمها بمعنى لا أظن، وكتابة أبي جاد فتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف، وهو الذي فيه الوعيد. وأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. قوله: وينظرون في النجوم، أي ويعتقدون أن لها تأثيرا في باب التنجيم. يعني كل هذا من الأشياء المحرمة، التنجيم الذي سبقنا بيانه، هو إذا تعلم النجوم من أجل علم التأثير، يعني تأثير مثلا ما يحدث خروج النجم أو سقوطه أو كذا في الأرض. وكذلك أيضا تعلم أبا جاد الذي يتعلم ويزعم أنه يعلم غير بذلك، يجمع الحروف فإذا حق مثلا حرب وحرب وحرب مع جماعة أنه يحصل كذا وكذا، هذا من ادعاء علم الغيب، وهذا لا يجوز. أما تعلمه من أجل تعلم الحساب وهذا فهذا لا بأس به. كذلك النجوم إذا تعلمها من أجل الدلالة في الطرق أو الدلالة على القبلة فهذا لا بأس به. وفيه الحار من كل علم لا تعلم صحته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، العلوم كثيرة، العلوم التي تدخل الإنسان تدخل في علم السحر وهو لا يشعر، في علم الكهانة وهو لا يشعر، في علم ادعاء غيب وهو لا يشعر. فهذه ينبغي للإنسان المسلم أن يحذر منها، ولا يدخل في علم إلا إذا علم أن الله سبحانه وتعالى أباحه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل جوانب. أما العلوم التي العلوم لها حد كثيرة، ولكن منها ما هو محرم ومنها ما هو نابع وأباحه الله وأباحه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد النهي عنها والتحذير من قرب أهلها وسؤالهم وتصديقهم فيما أخبروا به من باطلهم، فما أكثر من يغتر بهذه الأمور. ما أكثر من يتصف هذه الأمور وهو لا يشعر، ولا سيما الكهان والعياذ بالله الذين يدعون علم الغيب يأتون للناس بصورة العلماء وبصورة المشائخ وبصورة التصوف وبصورة أنهم ناس على جانب كبير من العبادة والذكر والتسبيح وأن هذا حصل لهم طاعتهم وعبادتهم لله، وهم بخلاف ذلك يظهرون للناس ما لا يبطنون، وهم القصد من هذا كله أكل أموال الناس بالباطل وتعميم الناس لهم ونحو ذلك. هذا والعياذ بالله الذي يحصل به الغرض، لأنه يشوف أنه مثلا ربما يلازم المسجد وربما يأخذ سبحة طويلة وتبدأ نهار وليل وهذه السبحة إله، وهو بذلك إنما يخدع الناس. فينبغي للإنسان أن يأكل حذره من هؤلاء. فيه مسائل: الأولى لا يلزم تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. نعم، علم بالقرآن، كيف صدق الكاهن وهو يؤمن بالقرآن؟ من صدق الكاهن فقد كفر بما أنزل على محمد السنة. الثانية التصريح بأنه كفر. نعم، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الثالثة ذكر من تكهن له. نعم، من تكهن أو تكهن له أو سعى أو سحر له أو تطير أو تطير له فهو يحرك له. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. سحر أو سحر. ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر من تعلم أو تعلم أبا جهل. تعلم من تعلم أبا جهل، فهذا شيء حسب ما يتعلم إذا تعلمه لمعرفة ادعاء المغير، فهذا والعياذ بالله المنهي عنه. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراب. لا انتهى باب ما جاء في النشرة المباركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان أحد من الأخوان مارعي سؤال الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندك سؤال؟ ما يخالف. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة الكسوف في كل ركعة بركوعين وسجودين. وسيأتي حديث أخر أيضا تدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأكثر من ركوعين، واختلف العلماء في ذلك. هل صلاة الكسوف تصلى كالصلاة المعتادة مثل ما هو عند بعض العلماء، أو أنها تصلى على أن كل ركعة يكون فيها ركوعان وسجودان؟ وبعض العلماء بناء على ما ورد من الأحاديث على أنها فيها ثلاثة ركوعات وسجدتان، أو فيها أربع ركوعات، فكل هذا ورد. ولكن القصة لم تحصل إلا مرة واحدة، الكسوف الشمس ما حصل إلا مرة واحدة، فوجود اختلاف الروايات أثبتها أنه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، كل ركعة ركعتان وسجدتان، هذا هو أصحها. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أن الروايات الأخرى هذه فيها ثلاث ركوعات وأربع ركوعات أن هذه كذا جاءت توهم من بعض الرواة، لأن النبي ما صلى إلا مرة واحدة، فكيف تتكرر هذه؟ ما يمكن أن الجمع بينهم، لأنه صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف، كسوف الشمس. الناحية الثانية يبنوا اليوم مات إبراهيم، وموت إبراهيم ما يتكرر، الشمس ممكن يقال أنها ربما كسبت مرة ثانية، ولكن موت إبراهيم هو مرة واحدة ما يتكرر الموت. فلذلك قال كثير من العلماء رحمهم الله إن القضية قضية واحدة وليست متعددة، إنما هي قضية وليست قضايا، وأن الصحيح هو أن تصلى أربع، تصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. واختلف العلماء في الجهر في القراءة، ومنهم من قال يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، ومنهم من قال لا يجهر بها، لأنه جاءت حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بها، وجاءت حديث أن النبي أسر بها كما في حديث ابن عباس وغيره. فبعض العلماء رحمهم الله جمع بينهما وقال إن الذين نقلوا أن النبي جهر بالقراءة سمعوه يقرأ، والذين قالوا إن النبي لم يقرأ وإنما أسر لم يسمعوه، لأن الناس كثروا في المسجد واجتمعوا، فالمتأخرين في الصفوف فالمتأخرة ما سمعوا صوت النبي بالقراءة، ظنوا أنه لم يقرأ بالقراءة، ولعل هذا أيضا وجه الجمع بينهما. فالحاصل إن الذي عليه الجمهور رحمهم الله، وكما قرره كثير من المحدثين، وهو أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان، وأنه يجهر بالقراءة سواء كانت في الليل أو في النهار، سواء كسوف الشمس الذي يحصل في النهار أو كسوف القمر الذي يحصل في الليل، وأنه يجهر بالقراءة. على أن بعض العلماء رحمهم الله قال لا، إن صادفت في الليل يجهر بالقراءة، إذا كانت خسوف القمر يجهر بالقراءة، لأن صلوات الليل يجهر بالقراءة مثل المغرب والعشاء والفجر. فإن كانت في نهار فيتعامل معاملة صلوات النهار فهو يصلي ولا يجهر، ولكن الصحيح الجهر، لأن النبي صلى صلاة في كسوف الشمس، وكسوف الشمس ما حصلت إلا بالنهار، وثبت أنه جهر صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنه يجهر بالقراءة سواء في النهار أو في الليل. ثم اختلف العلماء هل هي تصلى جماعة أو فرادى، فمنهم من رأى أنها تصلى فرادى، ومنهم من رأى أنها تصلى جماعة، والصحيح أنها تصلى جماعة، لأن النبي أمر بها بالجماعة، وأمر بلالا أن ينادي الصلاة جامعة، فروى أن ناداهم حتى اجتمع الناس وأخبرهم أن الصلاة جامعة، فصلوا جماعة، صلى بهم صلى الله عليه وسلم جماعة، وهذا هو الصحيح. لكن إذا كان الإنسان وحده أو في بيته ما يقدر مثلا يخرج، أو مثلا في سفر، أو في مكان بعيد، أو في مكان ما أقيمت فيه صلاة الجماعة، فمثل هذا يستحب له أن يصلي، لأن النبي قال إذا رأيتم فادعوا الله وصلوا حتى يكشف ما بكم، فيصليها مع جماعة إذا حصلت الجماعة، وإذا لم يمكن جماعة فيصلي ولو صلى وحده، يصليها صلاة الكسوف، لأن النبي قال ادعوا وصلوا، ولم يشترط صلى الله عليه وسلم شرط جماعة ولا شرط فرادة، بل صلىها جماعة، لكن الجماعة قد لا تتيسر لكل أحد، والنبي قال صلوا فتمتثل أمر النبي، إن وجدت جماعة صل معهم مثل ما كان، وإذا لم تجد فصل لنفسك حتى ينتهي، وتدعو الله فتستمر في الدعاء والتوبة والاستغفار والصلاة حتى تتجلى. هذه صلاة الكسوف، وهذا هو الراجح، وإن كان الخلاف فيه كثير بين العلماء رحمهم الله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه ثم سجد ثم انصرف فقد انجلت الشمس فخطب الناس، متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. هذا الحديث بين لنا كيفية صلاة صلى الله عليه وسلم، وأنه يصلي بهم ويطيل قراءة، لأن هذا الحديث بين أنه قرأ بمقدار سورة البقرة، وجاء في بعض الأحاديث الأخرى غير هذا أنه قرأ بمقدار سورة آل عمران، ولذلك هذا تقدير من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يأتي حديث يدل على ما هي قراءة صلى الله عليه وسلم، لكن تحديث على سبيل التقريب، والمراد الصلاة سواء أقام القراءة أو لم يقل القراءة، ولكن على الإمام أن ينظر حالة الناس، فإذا كان في وقت يشق على الناس خفف عليهم، وإذا كان في وقت ما ينبغي أن يفيد الصلاة، وهذا يختلف الحقيقة باختلاف أحوال الناس، يختلف باختلاف مثلا زمن الكسور، ويختلف ايضا باختلاف مثلا الزمن من حيث البرد ومن حيث الحر ومن حيث كثرة الناس وقلة الناس، فالإمام يراعي هذه الأشياء. ولكن هذا بيان أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فالمهم أنه يصليها. ثم أيضا بيّن هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب، واختلف العلماء هل للكسوف خطبة أو ليس لها خطبة. بعض العلماء يقول ليس لها خطبة، وبعضهم يقول لها خطبة، ولكن نعم هي خطبة، ليست خطبة الجمعة أو خطبة العيد، ولكنها موعظة، فإنه صلى الله عليه وسلم عملها بعد الصلاة، ثم إنه وعظهم وذكرهم صلى الله عليه وسلم، فهي خطبة واحدة على هيئة الموعظة، لأنه ذكرهم ووعظهم وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة وهو في الصلاة، أراه الله الجنة وأراه الله النار وهو في صلاته، فرأى رأى النار ورأى أكثر أهلها النساء، ورأى صلى الله عليه وسلم الهرة التي تحمش امرأة في النار، لأن المرأة حبستها حتى ماتت جوعا في الدنيا، فإنها تعذب بها يوم القيامة، حبست هذه غلطتها حتى ماتت جوعا، ثم إنها تعذب بها في النار لأنها عذبتها. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن لوح يجر قصبه في النار، أي يجر مصارينه في جهنم، لأنه أول من سوى السوائل وأول من أحدث عبادة الأصنام هنا في هذه البلاد، فعذبه الله سبحانه وتعالى بما عمل. فالنبي رأى في ذلك وخوف الناس وذكرهم، وقال إن الله سبحانه وتعالى يغارهم على محارمه، وأنه لا أحد أبلغ من الله عز وجل عندما تزني أمته أو يزني عبده، فإن الله يغار على ذلك. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام عظهم وذكرهم، وهذا هو الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم عظهم وذكرهم، وأخبر أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يكسبان لموسي أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده. كل هذا ذكره في خطبته صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، فهذا يدل على مشروعية ذلك، وأنه مشروع ومسنون يعظ الناس ويذكرهم، لأن الآية آية تخويف، الآية التخويف وجود الكسوف وجود الخشوع، إنما هو تخويف من الله، فإذا في تخويف ينبغي للإمام أن يذكر الناس ويخوفهم بالله سبحانه وتعالى كما فعل رسول الله وكما هو مأمور. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ينبغي التذكير بآيات الله وبكتابه وبما حصل على الأمم السابقة من الذين كفروا بالله، ما حصل عليهم من العذاب، فهذا مما ينبغي. وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي رضي الله عنه هذا على أنه في الركوع الواحد 4 ركوعات، وهذا تكلم العلماء رحمهم الله في أكثرهم ما يرجح هذه الرواية، لأن الرواية التي هي ركوعان في كل ركعة ركوعان أصحنا. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وله عن جابر صلى 6 ركعات ب4 سجدات، ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه على أنها 3 ركوعات، لأنه ورد أنها 3 ركوعات، أنها ركعتان، كل ركعة فيها ركوعات أو كل ركعة فيها 3 ركوعات أو كل ركعة فيها 4 ركوعات. ولأبي داود عن عبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل بالثانية مثل ذلك. نعم، وهذا فيه زيادة أنها 5 ركوعات، ويكون في الركعتين كلهما 10 ركوعات. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت الريح قط إلا جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، فقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. هكذا صلى الله عليه وسلم، من كان بالله أعرف كان منه أقوى، ما كان صلى الله عليه وسلم عنده من العلم وعنده من مخافة الله ما ليس عند غيره، كان صلى الله عليه وسلم من خوفه من عذاب الله، ومن وجد عليه الصلاة والسلام مع أنه أفضل الخلق الذين من حين ولد آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة هو أفضلهم عليه الصلاة والسلام، والله يقول: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا، ومع ذلك يخاف من الله سبحانه وتعالى. فهي ما هبت الريح الشديدة إلا جثى على ركبتيه، جلس صلى الله عليه وسلم ودعا الله أن يبيت لألا تكون أرسلت على. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها على، لأنها تأتي بالرحمة أحيانا وتأتي بالعذاب أحيانا، لأنها تأتي مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وأرسلنا الرياح على واقع تلقح السحاب. فهذه رحمة أن الله سبحانه يرسل الريح وتلقح السحاب وينزل الله المطر سبحانه وتعالى، فهذه رحمة من الله. وأرسلها عذاب، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فإذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام الريح دعا الله وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاب، وجاء بمعنى الحديث: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الرياح تلقي السحاب والريح هي التي أرسلت على قوم عاد وأهلكتهم. فكان صلى الله عليه وسلم يخاف كذلك أيضا إذا رأى السحاب والرعد والبرق، كان صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج ويسأل الله ويخاف حتى ينزل المطر، فإذا نزل المطر سري عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بعض العلماء رحمهم الله الذين أعطاهم الله علم وعبادة ونور الله بصائرهم، كان يقول إذا الناس استبطأوا المطر: كان أنتم تستبطئون المطر وأنا استبطئ الحجر، أن تنزل عليكم حجارة، أنتم عصاة، ما أطعتم الله. كان سبحانه وتعالى: ولو أن على القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أنا أخشى أن نؤخذ بأعمالنا. فهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا العارفين الذين من الله عليهم بالعلم والعبادة والخوف من الله سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان أن يكون على حذر من ذنوبه، وأن يكون على حذر من أعماله، ويخشى الله ويراقب الله ويكثر التوبة ويكثر الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال: هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره. نعم، اختلف العلماء رحمهم الله في الآيات الأخرى التي يكتبها الله سبحانه وتعالى هل يصلى لها أو لا. أما الكسوف هذه آية من آيات الله والنبي صلى لها فهذا سنة، لكن هناك خسف يحصل بالأرض يرسلها الله على قوم ويخسفوا، وهناك أيضا زلازل تحت مدمرة، وهناك أمور يعني ما لطت ما للبشر فيها طاقة هي من الله، هل يصلى لهذه الأمور أو لا يصلى لها؟ هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى للزلزلة وأنه صلى فيها نحو صلاة الكسوف، وكذلك أيضا روي عن علي رضي الله عنه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: الآيات كثيرة التي يسأل الله سبحانه وتعالى، لكن الكسوف ثبت بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا الزلزلة إذا حدث الزلزال فهو يستحب أن يصلى له مثل صلاة الكسوف لعل الله يرفعه عنه. فهذا فعله ابن عباس وفعله علي رضي الله عنه. وذكر العلماء رحمهم الله أنه لا يصلى لشيء من الآيات غير الكسوف وغير الزلزلة لمن ورود الأحاديث فيها، أما غير ما ورد فيها. هذا السائل يسأل يقول: إني أعمل في جدة واستخدمت أولادي للزيارة لمدة 3 أشهر وعملنا عمرة في شهر رمضان وأحرمنا من مكان الإقامة في جدة وكررنا العمرة في شهر شوال والقعدة وأتينا فريضة الحج بنية الإفراد، فهل علينا شيء وهل يجوز نية الإفراد وأنا عندي استطاعة لإشراف الفدية؟ وهو أحرم بالحج مفرد من عندها بس، ما دام انك اخذت عمره في رمضان واردت ان تحج مبرد فلا بس. نعم، الانساك معروفه عند 3 هي التمتع والقران والافراد، واختلف العلماء ايهما افضل، فمنهم من قال التمتع افضل كما هو مذهب الامام احمد، ومنهم من قال القران افضل، ومنهم من قال الافراد افضل كما هو مذهب الامام مالك رحمه الله. فهذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله. الحاصل أنه لك أن تحرم أي شيء من الأنساك 3، أن تكون متمتعا أو قارنا أو مفردا ولا بأس بذلك، لا سيما وأن سبق أن أخذت عمرة. فكثير من العلماء يستحب أنك تفرد الحج ما دام سبق أن أخذت عمرة، وأنك أيضا تنوي أنك أيضا تأخذ عمرة في وقت آخر، فالإفراد أفضل عند بعض أهل العلم. الله أكبر. كنت سمور نفسه بسوال ولو أن ترانا العمر في شهر شوال وذلت عزر فأتينا ما يتحد من يتبال. إيه لكن هو يسأل عن الدم هل عليه دم مفرد؟ إذا أخذ العمرة في شهر القعدة أو في شهر الحج وأفرد فإنه ما يعفيه ذلك عن دم التمتع لأنه يكون متمتع ولو أنه نوى الإفراد. لكن ما دام أخذ عمرة في أشهر الحج حكم متمتع لأن هذا المتمتع. المتمتع يجي بعمرة ثم ينتهي من عمرته ويلبس ملابسه ثم بعدين يفرد بالحج. هذا هو فأنت تعتبر حالتك هذه حالة متمتع. ثم لك لفنه إلى جدة إلى جدة ما هي بسفر جدة. هذا سائل يقول إني أعمل سائل إني أعمل سائل سائل سيارة سائقين ودائما مسافر لجميع أنحاء المملكة وكنت أتم الصلاة كاملا وأصلي السنة أيضا وسألت فقالوا لي أن أقصر الصلاة فهل أقصر كما تقديم أو كما تأخير أم كل بدل أصلي بوقتي؟ تأخذ في حقك القصر لأنك مسافر والقصر بالنسبة للمسافر أفضل. أما الجامع فلا يحتاج أن تجمع إلا عند الحاجة. أما من دون حاجة فأنت تصلي كل صلاة قصرا في وقتها لكن عند الحاجة إلى الجمع يجوز لك. لو كنت مثلا أنت ماشي مثلا للضحى ومن نيتك أنك ما تنزل للعصر يجوز أن تؤخر الظهر مع العصر لا بأس. أو مثلا يدخل عليك وقت الظهر وأنت جالس في الطريق ومن نيتك أنك تبي ترتاح وتغدى وتمشي ولا تأكل إلا المغرب الآن أفضل أنك تصلي الظهر والعصر جمع تكريم وتمشي حتى ما يلزمك الوقوف إلا لصلاة المغرب. نعم الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. وحبك في الله. أقول طال عمرك قصة عن الحجر الأسود. أنا قريت أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن وسودته خطايا بين البشر فأنا سألت واحد قبل شوي قال لي الجنة ما فيها أحجار. لا لا لا لا لا في حديث صحيح نزل. صلى الله عليه وسلم. امرأة قصت شعر ابنها وهي محرمة بعد أن أتمت شعر ابنها وهي محرمة بعد أن أتمت المرأة الشوط الخامس ثم أكملت السعي فما حكم العمرة؟ قصت شعر ولدها؟ نعم. ما نتخل شعر ولدها ما في مانع تلبس شعر المهم ما دامت محرمة شعرها حي ما تلبس. فإن كان الولد محرم فهو ما يجوز أن تلبس شعره وإذا فعلته وهي غير عالمة غير عالمة بالحكم أو ناسية فلا عليها أيضا شيء. ما حكم من مات وهو سائل يده في صلاته فهل يقصر صلاته؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله العظيم. هذا سؤال هذا حد يسأل عن هذا؟ الله يهديكم. نفس الأسئلة في كثير يسألون. الله يهديكم يا إخوان. الله يهديكم. السبل أو القبر وكذا يوجب هذا الحمد. هذا من السنن. صلاة مقبولة لله الحمد سواء توضأ أو سجدت هذه من السنن. يثاب الفاعل ولا يأثم التارك. فيسأل هذا مات وهو يسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن هذا قال به كثير من العلماء رحمهم الله. عندما يأتي السؤال يا إخواني مثل هذه الأمور البسيطة وتجعلونه إلى هذا الحد ومات وهو يسبب لا حول ولا قوة إلا بالله كأنه ترك طريقا كان من كان ما يصلي وعياذ بالله. الله يهديكم. الله يهديكم. ما ينبغي التفكير في هذه الأمور يا أخي. السنن هذه الصلاة فيها أكثر من 50 سنة لو ما فعل ولا واحدة منها الإنسان صلاة صحيحة. المهم الأركان الشروط أولا وأركان الصلاة وواجباتها. أما السنن يا أخي هذه يثابت على يكثر أجره وإذا ما عليه نقص ولا يعتب صلاته إن شاء الله مقبولة. أنا ينبغي للإخوان جزاكم الله خير أن تشددون في مسائل السنن وتطوع وتصل إلى هذا الحال. هذا غريب من السؤال هذا مش كنت كان من طلبة العلم يسأل هذا السؤال. الله يهدينا وإياكم يا إخواني. مسائل جزئية وبسيطة وتجعلون في مواضع الشرك لأنه ترك شرط مش من الصلاة وترك ركن من الركن لو مات وهما عليك رفات على الصلاة في دوام هذا محل هذا محل. أما في مسائل بسيطة وجزئية وكذا وتصل إلى هذا الحد وربما حصل فيها تفرقة وربما أنه كما يوجد في بعض البلدان من أبي الله ربما أنه إذا صار هذا يسبل ما يصلي وراءه أو ربما أنه إذا كان يسبل قال هذا ما هو مسجد السنة أنا أروح أصلي مسجد السنة عليك. إخواني كلها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لكم المسألة هذه. سنهتم بالأشياء الواجبة والأشياء التي تقدم دينه فيه. أما تكون مثل المسائل هذه بسيطة السنن يا أخي ما فيها شيء هذا. نعم نعم. كان حائض بالمدينة وطهرة وبعد ما أحرمت النزال عليه جاءت طوافت الساعة بين نزول الفضالة يعني ظهر الدم بعد الطواف والساعة ما عليه شيء كانت حائض إيه لكنها منتهية انتهى حيضة بالأول انتهى حيضة أي لا ما عليه. ما الذي يجب على المسلم ليتقي من الرياء مع أنه يتذكر إخلاص النية لله وحده؟ إيش إيش بعد السؤال؟ ما الذي يجب على المسلم ليتقي نفسه من الرياء؟ من الرياء إيه؟ مع أنه يتذكر إخلاص لله إخلاص النية لله وحده ولكن الشيطان كثير الوسوسة. نعم هذه وسوسة تجي للإنسان يخاف على نفسه. ما دام الإنسان يحس بهذا هذا شيء طيب وهذا دليل على إن شاء الله على إخلاصه. ما دام أنه حاضر الشيء هذا يخاف من الرياء يخاف من السمعة هذا إن شاء الله دليل. أما الشيء الذي يقع بنفسه وما له حيلة هذا ما عليه لا لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال الله قد فعلت. هذا شيء ما هو بيدك الشيء الذي تتحدث به نفسك ما تؤخذ به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر إن الله عفى لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالشيء الذي يمر عليك والخواطر التي يؤثر جسمك سواء صلاتك او خارج صلاتك مما تخاف منه هذا ما تؤاخذ به ولا عليك لان هذا ما انت مكلف به وهذا ما هو في استطاعتك. والهواجس التي تقع غصبا عليك ما تؤاخذ بها والحمد لله. فانت حاول الاخلاص وحاول انك ان شاء الله يكون عملك ما في شيء من الرياء وكذا لكن اللي يمر عليك من هالامر وهذا لا تهتم به ولا ياثر عليك ولا يحصل عندك شيء من الوساوس لأن وساوس دي ربما تستمر معك وربما تزيد وتضرك. اطرحها عنك ولا تهتم بها ولا تبالي بها كأنما مرت عليك. لا ما عليها ولا ما عليها ولا ما عليها ولا أبد أبد من شغل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله. ما عليها ولا السلام بس الوداع يعني. ولو مرام هذا تصالح عندك ادرس يا اخوي احمد حمد المالي اظن صومالي او حبشي.